إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يوم القيامة سيرى كثير من الناس الأمر على ما لم يكن يتوقعه ولا ينتظره. يقول تبارك وتعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذا إخبار منه جل وعلا أن كل ظالم وجبت عليه العقوبة يوم القيامة لو أن له ما في الأرض كلها من خير ورزق ومال ومثله معه، ضعف ما في الأرض، ما خلق الله تبارك وتعالى فيها، وقيل له: أتفتدي به من العذاب؟ لقدم. ولكن يوم القيامة لا فداء. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه من الخير لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، عندما يرى العذاب السيء يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ظهر لهؤلاء الظالمين من الله سبحانه وتعالى ما لم يكونوا يحتسبون، يتوقعون، ينتظرون، يظنون، يتخيلون كل ما لم يتخيلوه ولم يتوقعوه أصبح أمرا واقعا لهم. فأول هؤلاء المكذبين بالبعث والنشور، فإن الذين كذبوا بالبعث والنشور وأنه لا قيامة ولا حكومة ولا حساب سيفاجأوا بالأمر، سيكون الأمر مفاجئا لهم. يقولون: يا ويلتنا، من بعثنا من مرقدنا؟ قال جل وعلا: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون. فسيفاجئهم الأمر، ثم يروا أن الأمر على خلاف التوقع، صنف آخر وهم الذين تعلقوا بآلهة وأولياء لهم وشفعاء غير الله سبحانه وتعالى. كل من اتخذ وليا له دون الله فإنه سيفاجأ أن وليه وشفيعه وإلهه المظنون لا يغني عنه شيء ولا يستفيد منه شيء. فإن كان طاغوتا من طواغيت الباطل فإنه يهان مثله، مثل ما يهان العابد: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة، أي كما ادعيتم وزعمتم، ما وردوها، وكل فيها خالدون. فمن كان يعبد الشمس والقمر والنجوم والأصنام والطواغيت فتهاوى بهم جميعا، ومن كان يعبد الرؤساء والزعماء من دون الله الذين جعلوا أنفسهم أربابا من دون الله فإن التابع والمتبوع في النار، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فالتابع والمتبوع والقرين وقرينه من الشيطان من الشياطين، قرينه من الجن معه حتى إنه لا يقول له يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال جل وعلا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فكل من اتخذ له وليا غير الله، إلها غيره، شفيعا ظنه أنه يشفع له عند الله بغير إذنه، فإنه هو وهذا الشافع المظنون وهذا الإله المدعى هم جميعا في النار، إلا من سبقت لهم الحسنى من عند الله تبارك وتعالى كالملائكة فإنهم عبدوا بغير رضاهم، والرسل والأنبياء والصالحون قد عبدوا بغير رضاهم، لم يدعوا الناس إلى عبادتهم ولم يقولوا لهم تعال تخذون آلهة من دون الله تبارك وتعالى. ما كان لنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فلم يأمر الله تبارك وتعالى أحدا من خلقه أن يعبد أحدا من خلقه مهما كان هذا المخلوق شريفا عنده كالملائكة، فإنهم عباد مكرمون كما قال تبارك وتعالى بل عباد مكرمون، كرمهم الله تبارك وتعالى وفخرهم وبرأهم من العيوب والنقص، ولكن لا يأذن الله تبارك وتعالى ولا يسمح لأحد أن يعبده. وكذلك هم لا يدعون إلى عبادة أنفسهم غير الله تبارك وتعالى، بل يقول الله تبارك وتعالى في شأنهم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فالذين عبدوا من هم بمنزلة الصلاح والتقوى من سبقت لهم الحسنى من الله تبارك وتعالى كملائكة الله تبارك وتعالى ورسله وأنبيائه وعباده الصالحون، فيفاجئون بالأمر بأن هؤلاء الشفعاء يتبرؤون منه ولا يتعرفون عليهم ولا يقدمون لهم نفعا في هذا اليوم العصيب، بل إن هؤلاء العباد العميان الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى ما لم يأذن به الله يتبرأ منه. وهذا عيسى عبد الله ورسوله وليس ابنه كما يفتري المفترون يكون أول من يتبرأ من كل من تبعه، فإن الله تبارك وتعالى يأتي به على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيقرره أولا بنعمته فيقول له يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات. ومعنى أن الله كف بني إسرائيل عنه وذلك أنهم أرادوا قتله بكل سبيل فأخزاهم الله تبارك وتعالى ونجى عبده عيسى وقتلوا شبهه ولم يقتلوه كما قال جل وعلا وما قتلوه. قال تبارك وتعالى عن فخر اليهود بقتل عيسى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله فهذه فخر اليهود ومقالتهم قديما وإلى اليوم يقولون قتلناه رسول الله يعني هو رسول الله ومع ذلك قتلناه وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. قال جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا فرفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذه شهادته يوم القيامة يشهد عليه. فالله أولا يقرره يجعله يقر بنعمة الله تبارك وتعالى عليه وأنه لم يكن له من عند نفسه شأن في كل ما أجراه الله على يديه فكل ما جرى على يديه إنما كان بعطاء ونعمة من الله تبارك وتعالى. كل ما أجراه الله على يديه حتى كف بني إسرائيل يقول وإذ كففت عنك بني إسرائيل إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. ثم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليك فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فهذا كذلك من تقرير الله لعيسى أمام كل المشهد كل أهل المشهد يوم القيامة أن هذا فعله وأن هذه الكلام التي كانت له من إنزال هذا الطعام على رفقته على تلاميذه الذين طلبوا منه هذه الآية ليرونها بأعينهم قالوا نريد أن نأكل منها المائدة وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين تكون احتفال نحتفل به كل عام بهذه المناسبة. فدعا عيسى فحقق الله تبارك وتعالى له هذا الأمر. فالله يخبره بأن كل الذي تحقق على يديه إنما كان بفضل الله عليه وبعطائه وبنعمته وليس بأمر ذاتي منه هو الذي فعل هذا فعل الإله فإنه لم يكن إلها وإنما عبدا رسولا. ثم بعد أن يقر أمام الجميع ويسمع الجميع في المشهد أن هذا كان فضل الله عليه وأنه عبد الله وليس هو ابن الله كما ادعوا فيقول له الله تبارك وتعالى بعد ذلك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. سؤال للتقرير كذلك وليس للاستفهام فإن الله تبارك وتعالى يعلم ما قال وما قيل له لكن ليبكت الذين عبدوه من دونه فيقول أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إلهين يعني معبودين وذلك أن النصارى قد عبدوا مريم كذلك العذراء عليها السلام بأن صاموا لها وتقربوا إليها بأصناف القربات التي تقرب بها إلى الله فهذه عبادة اتخذوها إلها فهي يسمونها الإلهة أم الإله. فقال له هل أنت أمرت الناس بهذا أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. هذا أول جواب له أول كلمة ينطق بها عيسى أمام المشهد قال سبحانك تنزيها لك تقديسا لك سبحانك. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. وبدأ بنفسه قبلهم أنه ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني أنا لا مسؤوليتي إنما هي وقت حياتي، وأما بعد وقت مماتي فلا. وكنت عليهم شهيدا أعلم ما قالوا عندما كنت فيهم، وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عباد، فلك وحدك التصرف فيهم سبحانه وتعالى، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أيضا إذا كانت ثم مغفرة له فإنك العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه. عند ذلك الله تبارك وتعالى بعد هذا التقرير أمام هؤلاء الذين يخزون عندما يسمعوا هذا ممن ظنوه إله، كما قالوا في أمانتهم التي هي أعظم خيانة، قالوا إنه إله من إله هو الإبن، فيخزون أعظم الخزي على رؤوس الأشهاد. قال الله بعد ذلك هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا اليوم الذي ينفع أهل الصدق الصدق فيه، أما أهل الكذب والتضليل فإن كذبهم الذي افتروه في الدنيا لا ينفعهم، كذبهم في مقالتهم بأن عيسى ابن الله هنا لا ينفع. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، هذا الرب سبحانه وتعالى تعريف الرب، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، فالسماوات كلها والأرض كلها وما فيها ملك لله، وليس فيها شيء هو ابن لله أو جزء من الله أو شبه لله أو عدل لله. تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك، الله هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، ليس يعني له شبيه سبحانه وتعالى ولا شريف، وكل مخلوق خلقه الله منه كثير ملك، آلاف مئات الألوف، ملايين الملائكة، جبريل العظيم الذي له 600 جناح والذي رعب منه النبي كجبريل، ألف جبريل في ملائكة العرش. أذن لي يقول النبي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق الريح تخفق الطير 500 عام. فهذه الملائكة جن شياطين كثير، هو إنس مهما كان كثير مثل كثير. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، من كل شيء خلق الله تبارك وتعالى زوجين لعلكم تذكرون، ما في شيء متفرد. الأرض فيه 1000 أرض مثلها، كواكب كثيرة، ما في شيء متفرد إلا الله بس. الله وحده هو الفرد الذي لا مثل له ولا شبه له، ما في اثنين مثل الله، واحد ثاني مثل الله، لا. قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، إنما هو الشأن والحال، لا يكون إلا إله واحد، فالله إله واحد. أما أسرة كاملة تسمى الأسرة المقدسة، الأب والابن وروح القدس وأم الابن، هذا لا، ما في أسرة مقدسة، وإنما فيه رب واحد سبحانه وتعالى. أما يكون له ولد ولم تكن له صاحب، وخلق كل شيء، كل ما سوى الله مخلوق وهو بكل شيء عليم. فالذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى سيفاجئون ويرون الأمر على خلاف ما تصوروه، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. عقوبة شديدة، الله كما وصف نفسه سبحانه وتعالى، وليس كما ينتحله عقول البشر في ناس تنتحل صفة لله صورة لله بخيالهم بكذبهم بظنونهم بافتراءاتهم. ليس الله هكذا، ليس الله كما تتخيله أنت بظنونك وأوهامك، إنما الله كما وصف نفسه سبحانه وتعالى. فكثير من الناس ظن أن الله محبة بس، حب، يحب خلقه فقط. هذا لا، الله سبحانه وتعالى يحب من عباده المتقين، ولكنه يبغض ويمر ويكره. وإذا نقص وغضب عاقب، وعقوبته ليس لها مثيل، لا يعاقب أحد كما يعاقب الله تبارك وتعالى. لذلك كل من ظن أن الله محبة فقط وأنه رحمة فقط وليس له نقمة ولا عذاب، فيفاجئون بأن الله تبارك وتعالى ليس كما تخيل، ليس كما تخيلوه، فإنه يعاقب وعقوبة شديدة. فأهل النار يخزيهم الله تبارك وتعالى الخزي كل، فالضرب على الوجوه وعلى الأدبار والسحب والجر والسلسلة والقيد بكل أنواع القيود مما لا يخطر على بال. فالنبي يخبر أن القيد إذا وضع على جبل من جبال الأرض لدكه، مقعد الكافر في النار ما بين مكة والمدينة، جلده مسيرة 3 أيام، القمع والتقريع، إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. فيكون الأمر مهول وعلى خلاف ما توقعوه وعلى خلاف ما ظنوه. وأنهم عندما يروا العذاب بهذا السوء، فإنه لو كان لأحدهم مثل الأرض كلها وأراد أن يفتدي به طبعا لم يقبل منه، والحال أن هذا أمر ممتنع على ممتنع. لو كان وهذا لا يكون، ثم أراد أن يقدمه فلا يقبل، فلا يكون كذلك، فتجتمع فيه كل الممتنعات. يمتنع أن يكون لإنسان واحد كل ما في الأرض، هذا ممتنع، وذلك أنه كل سيأتي ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة كما خلق، كما نزل من بطن أمه، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، إنكم تحشرون إلى الله عراة حفاة غرلا. ثم الحشر على أرض بيضاء ليس فيها علم لأحد، ما أحد له عشة ولا خط ولا خيمة ولا قصر ولا شمسية يضعها بينه وبين يعني الشمس، ما فيه لأحد شيء، ليس فيها، يقول النبي على أرض بيضاء ليس فيها علم لأحد، الكبير والصغير، الأمير والحقير، الكل في صعيد واحد، بل كلما كان أعظم كبرا كان أعظم احتقارا وازدراء. وفي الموت يحشر المتكبرون على أمثال الذر، يطأهم كل شيء تحقيرا وإهانة له. فهذا أمر، الأمر على هذا النحو سيكون بغير ما يتوقعه أولئك، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، كانوا يفعلون هذه الجرائم وكانوا يظنون انها ما سهله قليله، ما الذي فعلناه، لكن يفاجأ بان الجريمه لها عقوبه هائله جدا. وهذا يدخل فيه الكافر وغير الكافر، فإن عصاة المؤمنين إذا رأوا العذاب الذي لم يكونوا يتوقعوه على أعمالهم كذلك التي ظنوها صغيرة وحقيرة في نظرهم، ولكن الله تبارك وتعالى يؤاخذ بها ويعاقب بها هذه العقوبة، فإن الأمر يهولهم. فكل من تهاون بالمعصية عندما يرى العقوبة على المعصية يهوله الأمر، الأمر يهوله، كما قال تبارك وتعالى أحصاه الله ونسوه. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبل. إن الذين يحادون الله ورسوله يتعدون حدود الله وحدود رسوله. هذه الآية من سورة المجادلة جاءت بعد من يتعدى حدود الله في أمر يتساهل فيه كثير من الناس، أمرها أن يقول لامرأتي أنت عليك ظهر أمي ويظن كلام. فالله تبارك وتعالى جعل فيه كفار لمن يرجع، لمن يعني يرجع، يعني أنه لا بد أن يرجع عن هذا القول الزور. قالوا إنهم لا يقولون منكرا من القول والزور. وإن الله لغفور رحيم لمن تاب ورجع إليه. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد أن بين خصال الكفار الواجب على من قال هذا، قال إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبله. قد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. أحصاه الله ونسوه. أحصاه الله، جمعه، والإحصاء الجمع والحساب. وهم نسوا، ظنوا أن هذه إنما هي أمور صغيرة لا يعاقب عليها، ونسيها وأهملها. ولكنه يأتي يوم القيامة جنها مكتوبة، وأن عليها حساب، وأن العقوبة التي عليها لم يكن يتخيلها ولا يتصورها على هذا النحو. فالله يقول أحصاه الله ونسوه. فالكافر والذي سود صحائفه بالمعاصي يقولون يوم القيامة يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فيفاجئ. فهذا أيضا ممن يفاجئون بالأمر، الذين ارتكبوا الظلم ولكنهم لم يعيروه اهتمام ولم يتخيلوا حقيقة الأمر ولم ينظر الأمر على حقيقته، وإنما ريلوا أن هذه أمور ستنتهي وتذهب. كما حدثنا الله تبارك وتعالى عن أسلاف هؤلاء من اليهود الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يعني لنا معاصي ولنا ذنوب لكن لن نوضع في النار إلا أيام قليلة. لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال جل وعلا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهد أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وهذا هو الحق، أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون. ثم قال جل وعلا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالذين تهاونوا بالسيئات وفعلوا هذه السيئات وأحاطت بهم الخطايا ولم يخرجوا منها فأولئك أصحاب النار خالدون. خلود، في خلود لأهل الإيمان بمعاصيهم وخلود لأهل الكفران، خلود دون خلود. فأما خلود بعض المعاصي الله تبارك وتعالى أخبر بأن أصحابها يخلدون خلودا ما في النار كقاتل النفس الذي قال الله تبارك وتعالى فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وآكل الربا الذي قال تبارك وتعالى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والخلود في العرب في لغة العرب هو المكث الطويل. وأما خلود الكفار فإنه خلود بلا موت في النار عياذا بالله. ولكن المؤمن قد يفعل جريمة كبرى ثم يخلد بها خلودا ما يبقى فيها أيام. فإن من جلس يوما في النار فقد جلس ألف سنة. من حكم عليه بيوم واحد من أيام الله تبارك وتعالى في النار هو بألف سنة. والألف سنة خلود. يقال لمن عاش ألف سنة هذا خالد، خلد، خلد نار. مكث الطويل هو كذلك من الخلود. فهذا إذا كان يوم واحد. الله يقول ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني ليش بتستعجل العذاب؟ لما تستعجل العذاب أيها المنكر له أو الجاحد له؟ يوم عند الله، لو حكم الله تبارك وتعالى عليك بيوم واحد من أيامه فهذه ألف سنة. فكيف إذا كان بضعة أيام، عشرة أيام؟ فإذا قال اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة خليها 5 أيام 9 أيام يعني معناها 5000 سنة 9000 سنة في النار يعذب فيها. فهذا الاستهتار بالمعاصي هذا سيجد صاحبه أن الأمر على ما لم يكن يتوقع. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. الذين لن يفاجئهم الأمر يوم القيامة هم من كانوا مع كتاب الله تبارك وتعالى وشرعه ودينه وتصوروا الأمر كما صوره الله تبارك وتعالى له وكما أخبرهم به. فهؤلاء الذين استعدوا للأمر وعلموا أن الله تبارك وتعالى يؤاخذ بالمعصية فخافوا، كما جاء في الحديث: علم عبدي أن له ربا يحاسب بالذنب ويعاقب بالذنب قد غفرت لعبدي. فالذي علم يقينا صفة الرب تبارك وتعالى وأنه الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وعرف معنى المغفرة والرحمة ولمن تكون، وكذلك عرف معنى العقوبة وكيف تكون فخافها وكان من المتقين. هذا الذي لم يفاجئه الأمر، ما يفاجئ الأمر، لن يفاجئه الأمر يوم القيامة. وأما هذه الأصناف التي ذكرناها وأصناف أخرى كثيرة يفاجئها الأمر، من هذه الأصناف كذلك على سبيل المثال وليس الحصر كل من عاش بهواه وفعل ما يشتهيه وظن ولم يتقيد بأمر الله تبارك وتعالى وشرعه ولم يتخذ القرآن هذا المنزل رسالة الله للعالمين هو الحجة والبيان ويسير في إطار كتاب الله، أعني في حكم كتاب الله تبارك وتعالى وحكم رسوله، كل من خرج عن حكم القرآن وحكم الرسول فإنه سيؤاخذ، وإن ظن وأعطى لنفسه ما أعطى فإنه مؤاخذ. القرآن حجة لك أو عليك، وللأسف هذه الأمة خرجت عن حكم كتاب الله تبارك وتعالى. لا أقول في كثير بل في الكثير الكثير من عملها خرجت عن هذا وتمنت على الله الأمان وبررت نفسها ما بررت. لا، هذا القرآن حاكم، حاكم يحكم على العمل. لا بد أن يكون الناس تحت رايه القرآن يسيرون به يعملون به. وكل من خرج عن حكم كتاب الله تبارك وتعالى وحكم رسوله فإنه سيفاجأ لأن الأمر لم يكن كما ظن وكما تخيل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقول